بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال رحمه الله: وأول من بذل ماله لنصرة الإسلام. روى الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وهذا صريح في اختصاصه بهذه الفضيلة، لم يشركه فيها علي ولا غيره. وكان صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر رضي الله عنه كما يقضي في مال نفسه، يعني يتصرف في ماله، ليس كما سيأتينا وليس لما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب، لا، وإنما يتصرف في مال أبي بكر فيما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة. نعم. وإنفاق أبي بكر رضي الله عنه لم يكن نفقة على النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وكسوته، فإن الله أغنى نبيه عن مال الخلق أجمعين، بل كان معونة له على إقامة الإيمان. وكان إنفاقه في أول الإسلام لتخليص من آمن، والكفار يؤذونه أو يريدون قتله، مثل اشترائه سبعة كانوا يعذبون في الله، منهم بلال رضي الله عنه، حتى قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وإنفاقه على المحتاجين من أهل الإيمان في نصرة الإسلام، حيث كان أهل الأرض قاطبة أعداء الإسلام، وتلك النفقة ما بقي يكون مثلها. ولهذا قال النبي، يعني ليس مثل ما بقي مثلها، يعني ليس فيه شيء مثلها، يعني عظيمة. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لما كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن وليد رضي الله عنهما كلام، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أن الإنفاق في أول الإسلام أعظم أجر من الإنفاق بعده، في بعد الفتح. فأبو بكر من مزايا ماله أنه ينفقه في أول الإسلام، وما في أحد سبق من الصحابة في مثل هذا الفضل. علي كان صغير، عمره 7 سنوات، وعثمان لم يسلم بعد، وعمر كذلك، فحاز أبو بكر رضي الله عنه جميع الفضائل، لم يسبق أحد من الصحابة أبا بكر في شيء رضي الله عنه وأرضاه. ذلك أجمعت الأمة على فضله وسمته بالصديق. نعم. فإن إطعام الجائع من جنس الصدقة المطلقة التي يمكن كل واحد فعلها إلى يوم القيامة. وقال: هذه كل واحد يستطيع إطعام الجائع، لكن في أول الإسلام ما حد يستطيع، خاصة انتهى الباب. ذلك باب إذا فتح ينغلق، باب الخير إذا فتح قد ينغلق، ففتح على أبي بكر في أول الإسلام ثم انغلق لما كثر المسلمون. يعني لو قال شخص: ماذا يتميز به أبو بكر؟ نحن نتصدق مثله. ولا، لكن الوقت اختلف، هو أنفق في وقت عظيم. نعم. وقال يعقوب بن سليمان في تاريخه: قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه قال: أسلم أبو بكر رضي الله عنه وله 40,000 درهم فأنفقها في سبيل الله. أعتق بلالا وعامر بن فهيرة رضي الله عنهما، وزنيرة والنهدية وابنتها، وجارية بني المؤمل، وأم عبيس رضي الله عنهن. وقال أبو قحافة رضي الله عنه له: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت قوما يمنعونك. فقال: إني أريد ما أريد. ولما هاجر استصحب ماله، فجاء أبو قحافة رضي الله عنه وقال لأهله: ذهب أبو بكر بنفسه، فهل ترك ماله عندكم أو أخذه؟ قالت أسماء رضي الله عنها: فقلت: بل تركه، ووضعت في الكوة شيئا، وقلت: هذا هو المال، لتطيب نفسه أنه ترك ذلك لعياله. ولم يطلب أبو قحافة رضي الله عنه منه شيئا، وهذا يدل على غناه. وأصحاب الصفة كانوا فقراء، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على طعمتهم، فذهب بثلاثة وانطلق نبي الله بعشرة. وكان الصديق ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابة بعيدة، وكان ممن يتكلم في الإفك، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق عليه، فأنزل الله تعالى ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة إلى قوله والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فأعاد عليه النفقة. والحديث بذلك ثابت في الصحيحين.